خاطر واشنا كان كذب واشنا كان كذب خاطر واش انا كان كذب واش انا كان كذب تكشيل اللي يرفوك شاروخات واللي شاروخات